السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنختم بفضل الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به آخر درس في مناسك الحج والعمرة من بداية المجتهد والمقتصد لنرشد أبي الوليد المالكي في هذا الكتاب الجليل. وقفنا عند القول في فوات الحج، قال: وأما الفساد بفوات الوقت وهو أن يفوته الوقوف بعرفة يوم عرفة، إن عرفة ركن من أركان الحج، فإن فاته انتهى الأمر. فإن العلماء أجمعوا أن من هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فهذا إجماع. من لم يقف بعرفة فقد فاته الركن الأكبر وفسد حجه، ولكن الإجماع على أن من هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. قال: أعني أنه يحل ولا بد بعمرة، وأن عليه حج قابل، يعني السنة التي بعدها أو على ما يتيسر، لأنه كان عليه الحج ولم يكتمل. واختلفوا هل عليه هدي أم لا. فقال مالك والشافعي وأحمد والثوري وابن ثور وأبو ثور: عليه الهدي، وعمدتهم إجماعهم. لابد من الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليل. فقال: وعمدتهم، اللي هو قول مالك وأحمد والثوري وأبو ثور، عليه الهدي. وعمدتهم إجماعهم على أن من حبسه مرض حتى فاته الحج أن عليه هدي، نفس الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في صلح الحديبية، فمنعهم قريش أن يعتمروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه والصحابة نحروا هديهم، فلذلك قال هنا: عليه الهدي وعمدتهم إجماعهم، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك. قال: وقال أبو حنيفة: يتحلل بعمرة ويحج من قابل ولا هدي عليه. طب إحنا عندنا الدليل هم في البخاري ومسلم. وحجة الكوفيين أن الأصل في الهدي إنما هو بدل من القضاء، فإذا كان القضاء فلا هدي إلا ما خصصه الإجماع. ولكن عندنا ما حدث في العمرة، والعمرة كالحج، وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة في من فاته الحج وكان قارنا هل يقضي حجا منفردا أو مقرونا بعمرة. فذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضي قارنا، لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. يعني إيه؟ يقضي مثل الذي عليه. مثلا فاتك المغرب فتصلي 3 ركعات، فاتك العشاء فتصلي 4 ركعات جهرية في الركعتين والثالثة والرابعة سرية. فهنا قال لقارن: لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. وهذا أصل القضاء، أن يكون مثل الأداء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر، فما استيقظوا إلا على حر الشمس وشعاع الشمس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يؤذن، ثم صلوا 2 ركعات الفجر اللي هم السنة، ثم أقام، ثم صلى الفجر مع الصحابة جهريا كما صلوا المفروض الفجر، ولكن هذا لا بد للقضاء أن يكون مثل الأداء. تمام؟ فهو قال هنا قارنا، لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. وقال أبو حنيفة: ليس عليه إلا الإفراد. إحنا بينا في مناسك الحج في الإفراد اللي هو اللهم لبيك حجا، وفي القران اللهم لبيك حج وعمرة، كما أتى جبريل وقال النبي ذلك، الحديث البخاري ومسلم. والتمتع أنت اللهم لبيك عمرة، ثم بعد ذلك بعد تنتهي العمرة تدخل يوم التروية في تهل بالحج اللهم لبيك حج هذا. فقال هنا: ليس عليه إلا الإفراد، لأنه قد طاف لعمرته فليس يقضي إلا ما قاله، إلا ما فاته، فليس يقضي إلا ما فاته، فلأنه الحج المنفرد؟ قال لأنه قد طاف لعمرته. واخد بالك؟ وجمهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لا يقيم على إحرامه ذلك إلى عام آخر. أمر عظيم يا محظورات الإحرام من ذي الحجة إلى السنة المقبلة يبقى مستمرا في محظورات الإحرام، هذا لا يستقيم طبعا. قال وجمهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لا يقيم على إحرامه ذلك إلى عام آخر. المشقة تجري بالتيسير وما أبيح للضرورة قدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات. وهذا هو الاختيار عند مالك، إلا أنه أجاز ذلك ليسقط عنه الهدي ولا يحتاج إلى أن يتحلل بعمرة. قال وأصل اختلافهم في هذه المسألة، هذه من الأسباب المهمة التي تكلمت في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في مسألة بيان الاختلاف وأسباب الاختلاف، لماذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ويأتي لك بالأمر. اختلافهم في من أحرم بالحج في غير أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو 10 9 أيام من ذي الحجة. فهناك عمرة قبل هذه الشهور. فقال وأصل اختلاف في هذه المسألة اختلافهم في من أحرم بالحج في غير أشهر الحج، فمن لم يجعله محرما لم يجز للذي فاته الحج أن يبقى محرما إلى عام آخر، لأنه ليس في أيام الحج. ومن أجاز الإحرام في غير أيام الحج أجاز له البقاء محرما، لأنهم البعض جوز، قال حتى في مسألة التمتع قالوا يعتمر في أشهر الحج، والقول الآخر أنه إن اعتمر في أشهر قبل أشهر الحج فيعتبر أيضا أنه يدخل في التمتع. قال القاضي، ولما بيقول القاضي للشيخ ابن رشدي هو القاضي اللي هو ابن رشدي نفسه على نفس كتاب القاضي أبو الوليد المالكي الأندلسي ابن رشدي، فهو دائما يقول قال القاضي، لأنه الذي الكتاب بيبقى مخطوطة من المؤلف ثم تكون بقلم الذي يخطها مرة أخرى، واخد بالك؟ فهنا قال القاضي، والقاضي مش هيقول على نفسه قال القاضي. أنا لما باجي بتكلم في درس أو في كتاب أو مقالة بعد أن أنتهي من النقولات أقول قلت أو أقول وهكذا، ده من باب فهم كلام أهل العلم. حتى مثلا يأتي الكلام قال القاضي تقول من القاضي، فالقاضي هو كذا. حتى في كتاب الكتب بشكل عام يعني ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام يأتي بعد كلام ابن حزم ويقول قال أبو محمد علي بن حزم، فمن اللي بيقول الذي يخط؟ لأنه في ساعتها ما كان هناك مطابع، ولكن الذي أراد مثلا المصحف يأتي إلى رجل يخط يقول له انسخ لي المصحف كاملا فينسخه. أما الآن الأمر كان تيسر، ومع تيسره يضعف الطلب على القراءة وعلى الاطلاع، هداهم الله. فقد قلنا في الكفارات الواجبة بالنص في الحج، وفي صفة القضاء في الحج الفائت والفاسد، وفي صفة إحلال من فاته الحج، وقلنا قبل ذلك في الكفارات المنصوص عليها وما ألحق الفقهاء بذلك من كفارة المفسد حجه أو حجه. وبقي أن نقول في الكفارات التي اختلفوا فيها في ترك نسك النسك منها من مناسك الحج مما لم ينص عليه. ودائما بعد أن ينتهي من جزء معين مرتبط ببعضه فيقول هذه الكلمة كما سيأتي بعد ذلك قريب. القول في الكفارات المسكوت عنها، فنقول إن الجمهور اتفقوا على أن النسك ضربان، يعني نوعان وصورتان، نسك هو سنة مؤكدة، ونسك هو مرغب فيه. يعني عندنا الفرض، وعندنا السنة المستحبة، وعندنا السنة المؤكدة زي الصلوات الخمس لها سنة مؤكدة بتستمر عليها، وهناك أمور مرغب فيها. فالذي هو سنة يجب على تاركه الدم لأنه حج ناقص، لأنه حج ناقص، تمام؟ أصله المتمتع والقارن من باب خذوا عني مناسككم. وروي عن ابن عباس أنه قال من فاته من نسكه شيء فعليه دم. أنا بينت تفصيلا في بداية هذا الكتاب في مناسك الحج والعمرة، بينت من البداية مسألة كثرة ما يقوله الفقهاء الأربعة وغيرهم في مسألة من فاته شيء من النسك من المناسك لابد عليه من دم، وقلت هذا لابد له من دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والأصل براءة الذمة من التكاليف. وأما الذي هو نفل فلم يروا فيه دما، ولكنهم اختلفوا اختلافا كثيرا في ترك نسك النسك هل فيه دم أم لا، وذلك لاختلافهم فيه هل هو سنة أو نفل على اختلافها. وأما من كان فرضا فلا خلاف عندهم أنه لا يجبر بالدم، زي إيه؟ زي كما قلت قبل ذلك الذي ينسى ركعة لا يكفيه أن يصلي سجدتي سهو فحسب، لابد أن يأتي بالركعة نفسها، واخد بالك؟ طيب، وأما ما كان فرضا فلا خلاف عندهم أنه لا يجبر بالدم، لابد أن يعيده ويأتي به. وإنما يختلفون في الفعل الواحد نفسه من قبل اختلافهم هل هو فرض أم لا. وأما أهل الظاهر فإنهم لا يرون دما إلا حيث ورد النص، لا يرون دما إلا إذا ورد النص. وكما بينت في كتاب أدلة الأحكام شرحته من سنين، بينت كلام الشوكاني في كتابه على أن أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة هو المذهب الظاهري، وشدد في ذلك كلام، هذا كلام قوي للغاية، لأنهم يأخذون بظواهر النصوص الكتاب والسنة والإجماع، وهذا هو الأصل، وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم عن الأصل في اللفظ يحمل على ظاهره ما لم يرد الدليل يصرفه من الظاهر إلى الباطن. ثم قال غير الذي كان من أهل الظاهر اللي هو داود الظاهري وابن حزم والظاهرية كلهم، فكانوا يتشددون في بعض الأمور بظاهر بدون معنى، فتشددوا حتى نفر الناس منهم. الأصل الظاهر، فلذلك بيّن أنه أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة والإجماع هي المذهب الظاهري، ولكن تشددوا في بعض الأمور لا يستقيم التشدد فيها. والكل يؤخذ من قوله ويرد. قال وإنما يختلفون في الفعل. وما أهل الظاهر فإنهم لا يرون دما إلا حيث ورد النص لتركهم القياس، وبخاصة في العبادات. أنا لما تكلمت في كتابي في شرح النوبس في أصول الفقه والمقلة ودل وكل كتب الأصولية، بيّنت أن القياس أصل من مصادر التشريع بالكتاب والسنة والإجماع. ونقلت كلام أبو عمر بن عبد البر المالكي لما نقل أن رسول الله قاس الله وقاس رسول الله وأجمع الصحابة على القياس، واخد بالك؟ ولكن هم يعني قالوا القياس ليس بصحيح. وكذلك اتفقوا على أن ما كان من التروك منسوبا ففعل ففيه فدية الأذى، زمان في حديث كعب بن عجرة في فدية لما حلق رأسه وأمره النبي بالنسك أو بالأذى بالصيام أو إطعام مساكين. وما كان مرغبا فيه فليس فيه شيء. قلت السنة خلاف الفرض فلا دم على سنة المستحبة، واخد بالك؟ طيب، واختلفوا في ترك فعل لاختلافهم هل هو سنة أم لا. كل هذه التفاصيل في العلم الفقه المقارن يبين لك لماذا اختلفوا بالأدلة يعني. وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه، وهذا الذي دائما أقول به، لابد من دليل. الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى يرد دليل يقيني. ونحن نذكر المشهور من اختلاف الفقهاء في ترك نسك أعني في وجوب الدم أو لا وجوب أو لا وجوبه من أول المناسك إلى آخره. وكذلك في فعل محظور، محظور شيء محظور وآخر. فأول ما اختلفوا فيه من المناسك من جاوز الميقات فلم يحرم، المفروض يحرم من الميقات، فهل عليه دم؟ فقال قوم لا دم عليه، وقال قوم عليه دم. وإن رجع، يعني حتى لو رجع إلى الميقات، يعني هو نسي ثم دخل من غير إحرام من الميقات، فيرجع، فقال ولو إن رجع فليس عليه دم، وإن لم يرجع فعليه دم. وهو قول الشافعي وأبو يوسف ومحمد الاثنين أصحاب الحنفية، وقول ومشهور قول الثوري سفيان الثوري. وقال أبو حنيفة إن رجع ملبيا فلا دم عليه، وإن رجع غير ملب كان عليه دم. أنا بينت في التلبية وما شابه في هذا الكتاب، بينت أن التلبية سنة، ومن فاتها ليست بركن ولا بواجب، ولكن خذوا عني مناسككم. فالذي لم يفعل التلبية فحجه صحيح. فقال هنا وإن رجع غير ملب كان عليه دم. لما نعلم القاعدة يفصل عندك المسائل التي تقرأها، بدون التقعيد لن يأتي إليك التفصيل. الأصل براءة الذمة من التكاليف، عرفناها. أنت تلزم الناس بفرضية وبغرامة مادية، ما الدليل؟ والأصل في الأشياء الإباحة، والبراءة الأصلية اللي هي الاستصحاب، تمام؟ قال وقال قوم هو فرض ولا يجبره دم، يعني وصل لأمر الفرض، وهذا ليس بسديد يعني. واختلفوا في من غسل رأسه بالخطمي، ده نبات بينزل ماء، كان سبع صحابة يغتسل به يعني. فقال أبو مالك وأبو حنيفة يفتدي، وقال الثوري وغيرهم لا شيء عليه، وهو كلامه صحيح لا شيء عليه، لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل. ورأى مالك أن في الحمام الفدية، يدخل الحمام لينظف نفسه ليقضوا تفثهم اللي هو القذر وكذا وكذا وكذا، فجعلوا الدخول إلى الحمام، مش الحمام الذي نقضي فيه البول والغائط، حمامهم كانوا يتنظفون فيه بالماء الساخن ويخرجون ما في أجسادهم من الوسخ والقذر، أما حمام اليوم فهو الذي نقضي به الحاجة. فقالوا ورأى مالك أن في الحمام الفدية، وأباحه الأكثرون دخول الحمام. وروي عن ابن عباس من طريق ثابت دخوله، يعني يجوز. والجمهور على أنه يفتدي من لبس من المحرمين ما نهي عن لباسه، كما بينا في أول درس محظورات، أو ثاني درس، درس الثاني محظورات الإحرام، منها لبس المخيط. وقلت ليس المخيط معناه الذي يدخل فيه الخيط، كل الملابس فيها خيط، المخيط الذي يفصل على قدر، يفصل على قدر العضو، القدم، السروال، الإزار، الرداء، وهكذا. واختلفوا في من، طيب قال واختلفوا إذا لبس السراويل لعدم الإزار هل يفتدي أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة يفتدي، وقال الثوري وأحمد وأبو ثور وداود لا شيء عليه إذا لم يجد إزار. ليه؟ لأنه في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يجد الإزار، لو لم يجد لعدم الإزار لبس السراويل. فهنا قال وعمدة من منع النهي المطلق، وعمدة من لم ير فيه فدية، حديث عم ابن دينار عن جابر ابن عباس، وابن عباس قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الإزار، والخف لمن لم يجد النعلين. القاعدة الكلية لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، فالنبي قال السراويل لمن لم يجد الإزار، فالذي يلبسه المحرم إزار ورداء، رداء وإزار. فقال السراويل لمن لم يجد الإزار، بديل الإزار، والخف لمن لم يجد النعلين. ولم يأمر النبي بفدية أو بشيء. فإذا الأحاديث بينة. فهنا النبي لم يلزم بالفدية. فمسألة معرفة الدليل وفهم الدليل يجعلك تميز وترجح وتعلم كيفية الترجيح. قال واختلفوا في من ليس فاختلفوا في من ليس لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين. فقال مالك عليه الفدية، وقال أبو حنيفة لا فدية عليه، والقولان عن الشافعي. تمام، القولان عن الشافعي. طب حديث في صحيح البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي ليس عنده الخف أن يقطع الجزء الذي في الساق، ولم يأمره بفدية. فإذا عند وجود الحديث تستطيع أن تميز بين الأقوال. واختلفوا في لبس المرأة القفازين كما صحيح البخاري، كما ذكرت قبل ذلك لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. واختلفوا في من لبس الخفين مقطوع، لا خلاص، واختلفوا في من لبس واختلفوا في لبس المرأة القفازين هل فيه فدية أم لا. وقد ذكرنا كثيرا في هذه الأحكام في باب الإحرام، ذكرناها تفصيلا قبل ذلك. وكذلك اختلفوا في من ترك التلبية، وبينت آنفا. كما قلت لا بد من الدليل على الفدية. فقال واتفقوا على أن من نكس الطواف أو نسي شوطا من أشواطه أنه يعيده ما دام بمكة. نكسه، جعلوا على عكس صورته، يعني أتى بالشوط الثالث قبل الأول وهكذا. واتفقوا على أن من نكس الطواف أو نسي شوطا من أشواطه أنه يعيده ما دام بمكة. والتنكيس مثلا في مسألة الطواف منكس على العكس. واتفقوا إذا بلغ إلى أهله فقال قوم منهم أبو حنيفة يجزيه الدم، وقال قوم بل يعيد ويجبر ما نقصه ولا يجزيه الدم. احنا عندنا هنا سبعة أشواط زي الصلوات، أربعة ثلاثة اثنان، فلا بد من السبعة. وطواف الإفاضة ركن كركن عرفة، فهنا لو نسي شوطا ما أصبح سبعة ولكن ستة أو خمسة. فقال هنا واختلفوا إذا فقال أنه يعيده ما دام بمكة، لا بد طبعا. ويعيد هنا يعيد الذي نسيه، يعني كانوا خمسة كانوا ستة بقوا سبعة، واخد بالك. هنا ليس بلازم أن يأتي، يعني هناك فرق وزمني بين الشوط السادس والسابع، لا حرج في ذلك. ليس كالموالاة في مسألة الوضوء، لابد قبل أن يجف العضو تغسل العضو الثاني قبل أن يجف، فهنا لا حرج في هذه المسألة. وكذلك اختلفوا في وجوب الدم على من ترك الرمل في الثلاثة أشواط، كما بينت معنى الرمل يسير، احنا بنمشي شيء بشكل يسير عادي، هو اقتراب الخطوات بعضها من بعض ولكن ليس بسرعة، هكذا مش بعيد، يعني ليس بسرعة. فهذا الرمل مع هز الأكتاف والاطباع، من ترك الرمل في الثلاثة الأشواط وبالوجوب، قال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور. واختلف في ذلك قول مالك وأصحابه، أو قول مالك وأصحابه. والخلاف في هذه الأشياء كلها مبناه على أنه هل هو سنة أم لا، وقد تقدم القول في ذلك. هو ليس بركن وليس بواجب، بل هو سنة. فهنا وجوب الدم لا دليل على ذلك. الذي تعمد أن يطوف بدون رمل فلا شيء عليه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال وتقبيل الحجر أو تقبيل يده بعد وضعها عليه ثم يقبل يده إذا لم يصل الحجر عند كل من لم يوجب الدم قياسا على المتمتع إذا تركه فيه دم. النبي فعل ذلك وقال صلى الله عمر بن الخطاب في رواه البخاري ومسلم والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولكن قبلتك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك. هذه سنة واخد بالك، فالسنن غير الأركان وغير الواجبات والفروض، هذا من باب التيسير لأن الحجاج مناسكهم كثيرة وقد ينسون وقد يصيبهم، غالب الناس جهلاء إلا من رحم ربي وقليل ما هم، فقد يأتي لا يأتي بكثير من المناسك فيذهب إلى بلده بعد أن صرف مئات الآلاف ثم يقول له البعض أنت حجك فاسد. ليس كذلك، الناس تعلم الأصول، يعني لابد من حج عرفة ولابد من الطواف وأمور كثيرة، فهذا من تيسير الله على الناس. قال واختلفوا، وكذلك اختلفوا في من نسي ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلده. رأينا غالبهم تقريبا يعني رأوا في فيديوهات عند أن يمس ويقبل الحجر هناك تحدث مشاجرات كثيرة حتى يتشاجر الناس ويضرب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى الحجر ليقبلوه، أمر في منتهى اليسر، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بالمحجن كالعصا يعني كان يشير إلى في الزحام يشير إلى الحجر ثم يقبل المحجن، فالأمر سهل إن شاء الله. قال وكذلك اختلفوا في من نسي ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلده هل عليه دم أم لا؟ فقال مالك عليه دم، وقال الثوري يركعهما ما دام في الحرم، تمام هذا موجود يرجع بلا شك، وقال الشافعي وابو حنيفه يركعهما حيث شاء خارج مكه في بلده، وهذا من باب التيسير لانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه لشده مناسك الحج، كما قلت حتى مناسك الحج والعمره من اشد الامور الفقهيه عند طلبه العلم لانها ثقيله يعني كأصول الفقه مثلا يعني، وإن كان أصول الفقه أشد، المهم يعني فمن باب التيسير لأن هذه الأمور سنن وليست أركانا واخد بالك. قال والذين قالوا في طواف الوداع إنه ليس بفرض اختلفوا في من تركه ولم تتمكن له العودة إليه هل عليه دم أم لا؟ فقال مالك ليس عليه شيء إلا أن يكون قريبا فيعود، وقال أبو حنيفة والثوري عليه دم وإن لم يعد، وإنما يرجع عندهم ما لم يبلغ المواقيت، وحجة من لم يره سنة مؤكدة سقوطه عن المكي والحائط، ده الدليل عن المكي والحائط. أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أنها حجت طاف الطواف الإفاضة ثم حاضت، فقال النبي أحابستنا هي يعني لسه تطوف طواف الوداع، فقالوا يا رسول الله إنها طاف الطواف الإفاضة، قال إذن انفروا فسافروا. فهذا استدل به على أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع، فدي مسألة عندما تعلم أدلة الأحكام في المسألة تقف على الراجح من المرجوح. لذلك من أهم الكتب التي كنا ندرسها في كلية الشريعة أدلة الأحكام من آيات الكتاب من آيات القرآن، وأدلة الأحكام من السنة، آيات الأحكام اللي هي كتاب القصص للحنفي وكتاب أبي بكر بن العربي للمالكي وكتاب الشافعي كتاب البيهقي أحكام الشافعي الذي جمعه البيهقي، واخد بالك؟ وفي أدلة الأحكام زي كتاب بلوغ المرام والمنتقى في الأحكام اللي هو شرحه الشوكاني، وكتاب المنتقى أيضا لابن الجارود، وكتاب أدلة الأحكام كثير من أهل العلم زي بلوغ المرام لابن حجر وغيرهم. فده مهم جدا، لذلك بلوغ المرام شرحه أكثر من رجل من عالم، يعني منهم الصنعاني في كتابه. فهنا مسألة الشرح مهمة للغاية، ومسألة أدلة الأحكام مهمة للغاية، تبين لك أصل المسألة. تمام؟ طيب، وعند أبي حنيفة أنه إذا لم يدخل الحجر في الطواف أعاد ما لم يخرج من مكة، فإن خرج فعليه دم. الحجر هكذا شكله كالقوس، قصرت النفقة، قصرت النفقة على قريش، فلم يدخلوه في الكعبة على قواعد إبراهيم، فهو موجود الآن، فلابد أن يطوف من خارجه لا من داخله. واختلفوا هل من شرط صحة الطواف المشي فيه مع القدرة عليه، فقال مالك هو من شرطه كالقيام في الصلاة، فإن عجز كان كصلاة القاعد ويعيد عنده أبدا، إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه دما. وقال الشافعي الركوب في الطواف جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا من غير مرض، ولكنه أحب أن يستشرف الناس إليه، يعني طاف لعلة شرعية حتى يراه الناس وهو يأتي بالمناسك، لأنه إن كان ليس على ناقته وعلى دابته قد لا يرى من كثرة الزحام. ولكن القاعدة عندنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. بمعنى إيه؟ لأنه لو لم يجز أن تطوف على دابة لقال النبي فعلته للضرورة ولا يجوز، فلما فعله وهذه سنته ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيجوز الطواف وأنت راجع. تمام؟ لذلك قال الشافعي الركوب في الطواف جائز، لأن النبي وأتى بالحديث. ومن لم يرى السعي واجبا فعليه فيه دم إذا انصرف إلى بلده، ومن رآه تطوعا لم يوجب شيئا على حسب. فقال ومن لم يرى السعي واجبا فعليه دم إذا انصرف إلى بلده، ومن رآه تطوعا لم يوجب فيه شيء، بل هو واجب كما في آيات سورة البقرة. ولقد تقدم اختلافهم أيضا في من قدم السعي على الطواف، هل فيه دم إذا لم يعد حتى يخرج من مكة أم ليس فيه دم. هنا عندنا الحديث الأصلي خذوا عني مناسككم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الطواف وصلى ركعتين أمام الكعبة، ثم رجع إلى الحجر فاستلمه وذهب إلى الصفا والمروة وسعى السبعة أشواط. فهذا هو حديث النبي وفعل النبي وقول النبي وخذوا عني مناسككم. فهو يقول هنا وقد تقدم اختلافهم أيضا في من قدم السعي على الطواف، هل فيه دم إذا لم يعد حتى يخرج من مكة أم ليس فيه دم. هنا حديث البخاري ومسلم ما ذكرته من حلقتين تقريبا، لما قدم الكثير من الصحابة المناسك بعضها عن بعض، اليوم النحر الأول جمرة العقبة، ثم بعد ذلك النحر، ثم بعد ذلك الحلق، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة. فكل من هؤلاء قال فعلت هذا قبل ذاك وذاك قبل هذا، يقول النبي افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، اذبح ولا حرج، ارمي ولا حرج، احلق ولا حرج، وهكذا. فهذا يدل على أن المسألة فيها سعة. وهذا الحديث قلت لكم يعني تمسكوا به، افعل ولا حرج في مسألة الترتيب، الأمر مستقيم تمام. أما في المسألة التي واتفقوا على أن من نكس الطواف أو نسي شوطا من أشواطه أنه يعيده ما دام بمكة، لأنه ما أتى به. فلما قالوا إذا بلغ أهله هل يجبر بدم أم لا، أم حجه باطل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يسر له ولا واجب مع العجز يعني. فهي المسألة يعني الأمر كما القاعدة المتفق عليها، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. ولكن هناك أصول لابد أن نأتي بها. واختلفوا في وجوب الدم على من دفع من عرفة قبل الغروب، واخد بالك، سنة النبي والمناسك، دفع إلى عرف إلى مزدلفة وترك عرفة بعد أن غربت الشمس. فقال الشافعي وأحمد إن عاد فدفع بعد الغروب فلا دم عليه، وإن لم يرجع حتى طلع الفجر وجب عليه الدم. وقال أبو حنيفة والثوري عليه الدم رجع أو لم يرجع، وقد تقدم هذا. كل هذه اختلافات. وعندنا حديث عروة بن مدرس لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له على عرفة ساعة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا. فمسألة دفع قبل الغروب أو بعد الغروب أو كذا أو كل هذا لا يستقيم مع الفدية. الأصل براءة الذمة من التكاليف. عندما دائما أدندن حتى تتذكروا، عندما يكون عندك منهج التقعيد، والتقعيد يقوم على الدليل من الكتاب والسنة الإجماع، فعندما تقاعد المسألة وتأتي بالدليل لا يرهبك وتزجر من قول أئمة. يعني ممكن الأئمة الأربعة يقولون مثلا عليه دم، يأتي ابن حزم يقول لا دم عليه ولا نص هناك على ذلك، واخد بالك. لذلك ابن حزم في كتابه المحلى مش من أقوى كتاب في الفقه المقارن، يفوق المغني. لازم عبد السلام قال ما أفتيت أو تيسر لي أمر الفتوى إلا بعد أن حست على نسختين من المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامه. لماذا ابن حزم أقوى؟ لأنه كان حافظا متينا جدا، فكان يقرأ، كان يقول بالكلام، يعني يأتي بالمسألة يقول حدثنا فلان عن فلان، سواء حديث أو أثر للصحابة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. وهذا من أجود ما يكون، محدث وحافظ وفقيه وأصولي أصول فقه، يعني حاجة ما شاء الله. فيأتي يتكلم في مسائل، مئات المسائل من الأئمة الأربعة، وينقضهم بالدليل، وتقف أمامه لا تستطيع أن تخالفه لأنه يأتي بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فنفس المسألة، واحد استفاد من المحلى كثير جدا، ولا يرهبك ما يقول فلان وفلان. قضية مش كده، بعيدا عن المعاصرين، بتكلم عن الأئمة. الصحابي قد يخالف الكتاب، يخالف الحديث لعدم معرفته بالحديث، وقد يختلف في تفسير الآية ودلالتها. وفي هذه المسألة يبقى الأمر معتبر، إلا قالوا إذا اختلف الصحابة المرجعية إلى النظر إلى أقوالهم المختلفة، الذي هو أقرب من الكتاب والسنة والإجماع هو الذي يقال به، واخد بالك. فكلما اشتد عودك في حفظ كتاب الله ومعرفة الآيات، آيات الأحكام وأدلة الأحكام، الأمر يستقيم عندك إن شاء الله. قال واختلفوا في من وقف من عرفة بعرنة. حديث ذكرته قبل ذلك، وارفعوا عن بطن عرنة، عرنة ملتصقة بعرفة، وقالوا عرنة جزء من عرفة، قالوا هذا. ولكن النبي قال وارفعوا عن بطن عن عرنة، بطن عرنة يبقى عرفة فحسب. فهنا بيقول ايه واختلفوا في من وقف من عرفة، فقال شافعي لا حج له، وقال مالك عليه دم. وسبب الاختلاف هل النهي عن الوقوف به من باب الحظر ام من باب الكراهية. هنا الحديث ظاهر وارفعوا عن بطن عرنة، هنا يؤخذ على قولين، القول الأول أن عرنة ليست من عرفة، القول الثاني قال هي من عرفة، فلذلك قالوا هنا سبب الاختلاف. قالوا هل النهي عن الوقوف بها من باب الحظر أو من باب الكراهية؟ النبي قال وارفعوا عن بطن عرنة، خذوا ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، وخذوا عني مناسككم، وليس هذا من باب الكراهية اللي هي الكراهة التنزيهية، بل هذا من باب الحظر اللي هو الحرام، الكراهة التحريمية. وقد ذكرنا في باب الأفعال أفعال الحج إلى انقضائها كثيرا مع اختلافهم فيما في تركه دم وما ليس فيه دم، وإن كان الترتيب يقتضي ذكره في هذه المواضع والأسهل ذكره هناك. قال القاضي يعني ابن رشد فقد قلنا في وجوب هذه العبادة، هذا الذي سيقوله إعادة لما حدث لما قال، كل هذا الكلام وجوبه هذه العبادة وهلع وعلى من تجب وشروط وجوبها ومتى تجب وهي التي تجري مجرى المقدمات، كل هذا قلناه في بداية هو يذكرك بما قيل. فآخر الفقرة قال وفي هذا الباب يدخل من شرع فيها فأحصر بمرض أو عبد، كل هذا تكلمنا عليه. ثم قال وذلك أن هذا النوع من العبادات هو جزء من هذه العبادة ومما ينبغي أن ينفرد بالنظر فلنقل فيه، اللي هو القول في الهدي. تمام. طيب نقول، قال فنقول إن النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبه وعلى معرفة جنسه كما الكلام الذي لم أقرأه قيل قبل ذلك، فهنا يبدأ في الهدي بنفس الطريقة. إن النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبه وعلى معرفة جنسه وعلى معرفة سنه وكيفية سوقه، ستسوق الهدي كيف ومن أين يساق وإلى أين ينتهي بسوقه وهو موضع نحره وحكم لحمه بعد النحر. فيقول إنهم قد أجمعوا على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع، فالواجب منه ما هو واجب بالنذر. النذر أنت تنذر على نفسك شيئا ما فرضه الله عليك وما أوجبه عليك، فعندما أوجبته لابد من النذر، يوفون بالنذر، أوفوا بالنذور. قال تعالى للذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقد الذي بينك وبين الله وبينك وبين المجتمعات وبينك بشكل عام، فلابد فالنذر هنا يبقى واجب، أنت نذرت على نفسك، إلا أن تعجز، ولا واجب مع العجز ولا يكلف النفس إلا وسعها. فالذي حديث ثابت الذي نذر على نفسه شيئا ولم يستطع فليطعم 10 مساكين كمسألة الحنس في اليمين بالله، والحديث ثابت في النذر أنه إن لم يستطع فيطعم 10 مساكين وينتهي الأمر حتى لو نذر على شيء عظيم، ولكن شريطة أن يعجز. لا يأخذ الحديث سأكفر كفارة يمين ولا آتي بالنذر، الأصل أنت عليك واجب وفرض، فإن عجزت لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما آتاه. هذا هو تمام. ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة، ومنه ما هو واجب لأنه كفارة. تمام. فقال: أما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة فهو هدي التمتع المتمتع، لابد من التمتع، أقلها شاة عنزة أو خروف أو شاة ما شابه، هدي المتمتع باتفاق. تمام. وهدي القارن باختلاف. قلت أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وساق الهدي ونحر، بالك ما هو بيقول دلوقتي هدي التمتع بالاتفاق ما فيهوش خلاف وفي إجماع، وهدي القارن باختلاف. النبي قال في الصحيح البخاري ومسلم: اللهم حج وعمره. تمام. فهو قارن، وبالإجماع أنه ساق الهدي فهو قارن. فقال هنا: وهدي القارن باختلاف، لأن المسألة كما بينت تفصيل القران والتمتع والإفراد فيه كلام، فلذلك قال: وهدي القارن باختلاف. وأما الذي هو كفارة فهدي القضاء كما عمرة القضاء كما ذكرتها في صلح الحديبية على مذهب من يشترط فيه الهدي، وهدي كفارة الصيد ذكرت جزاء الصيد قبل ذلك، وهدي إلقاء الأذى والتفث كما في كعب بن عجرة لما حرق شعره، وما أشبه ذلك من الهدي الذي قاسه الفقهاء على الإخلال بنسك النسك منها على المنصوص عليه. طيب. فأما جنس الهدي فإن العلماء متفقون على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانية التي نص الله عليها، وأن الأفضل في الهدايا هي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز، وإنما اختلفوا في الضحايا. روى ابن نعيم في حلة الأولياء وغيرهم على جواز الأضاحي والهدي بالدجاج والأوز والبط وما شابه، وهذا ليس له دليل، هذا ليس له دليل. فالأصل ثمانية أزواج: الإبل والبقر والغنم وهكذا، واخد بالك. فمسألة التوسع في ترك الأدلة من الكتاب والسنة وثم بعد ذلك نقول يجوز الأضحية بهذا الأمر، طبعا هذا إن قيل يعني فلا يترك المحكم للمتشابه، لا يستقيم هذا يعني. واختلفوا في الجذع من الضأن، هو لم يكمل سنة ستة أشهر، فأكثر أهل العلم يقولون بجوازه في الهدايا، الهدي يعني جمع هدايا مش الهدايا بتاعتنا احنا كده، والضحايا. وكان ابن عمر يقول: لا يجزي في الهدايا إلا الثني من كل جنس، الإبل 5 سنين والبقر 2 سنين والمعز والضأن 1 سنة، أما الجذع نعم. ها؟ في فقرة نسيتها؟ الأسنان. وأما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الثنية فما فوقه يجزي منها، وأنه لا يجزي الجذع من المعز في الضحايا والهدايا، لقول صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. أنا ذكرت هنا بعض الأحاديث، صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن، هذا استثناء، فقال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم، سواء أضحية أو هدايا يعني، فاذبحوا جذعة من الضأن. فهنا قال: تجزي، وفي رواية: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، واخد بالك؟ وهنا قال لا تذبحوا إلا موسنا إلا أن يعصر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأن. فهنا يجمع بين الأدلة أنه يجوز الجزعة من الضأن عند الضرورة، يعني الحديث بيقول إيه؟ إلا أن يعصر عليكم، إلا أن يعصر عليكم، خلاف الذي يستطيع ولم يعصر عليه، واخد بالك؟ كما بينت في القاعدة المهمة اللي ذكرها الشوكاني في من قال رميت ولم أشعر، ذبحت ولم أشعر، فقال مسألة عدم الشعور هذا يؤدي إلى الجواز، فإن كان متيقظا فلا بد من الترتيب كما بينت، الأول جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف. فهنا قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. قال النووي الإجماع لا يجزي الجذع من المعز. ما الجمال، بعض الناس ييسر ما لا ييسر، هيقول لك بالقياس الجذع من الضأن خلاص يبقى المعز. شوف الإجماع قال لا يجزئ الجذع من المعز، بالإجماع يجزئ الجذع من الضأن، والضأن غير المعز، واخد بالك؟ فوجود الإجماع أو وجود الدليل يبين لك الفتوى الصحيحة والقول الصحيح من غير الصحيح، فلا بد لطالب العلم أن يجتهد. وأيضا ذكرت من سنين، أكثر من سنتين ثلاثة تقريبا، في مسألة الاشتراك في الأضحية في الإبل وفي البقر، الأصل سبعة، فذكرت في المقالة عندي على سلسلة المقالات في الموقع، روى الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال كنا في سفر فحضر الأضحى، دخل عليهم الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة، البعير عن عشرة، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل البعير يجازيه ويساويه عشرة شياه أو عشر شياه. فهنا قال كنا في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة، يبقى الذي يشترك في الأضحية في البقرة سبعة فحسب، ما ينفعش يجي واحد ياخد السبع ويبقى السبع ده مع اثنين، لا هو سبع واحد، واخد بالك؟ أما الـ الـ الـ الإبل الناقة يعني يبقى يجوز عشرة ويشترك عشرة. قال الشوكاني وفرقوا بين البدنة في الهدي بسبع شياه وفي الأضحية والقسمة بعشرة، فقال وفرقوا بين البدنة اللي هي الإبل والناقة في الهدي بسبع شياه وفي الأضحية القسمة بعشرة، دي تفصيلة في هذه المسألة، تمام؟ طيب طب نكمل الكلام هنا، أخذت منه جزءا. واختلفوا في الجذع من الضأن، فأكثر أهل العلم يقولون بجوازه في الضحايا والهدايا، وكان ابن عمر يقول لا يجزئ في الهدايا إلا الثني من كل جنس، السن الذي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في أن الأغلى ثمنا من الهدايا أفضل طبعا. وكان الزبير يقول لبنيه لأبنائه وأحق من أختير له، يعني قال فإن الله أنا، وكان الزبير يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم من الهدي، أضحية أو الهدي بتاع في المناسك الحج والعمرة، لا يهدين أحدكم لله من الهدي شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنافع مولى ابن عمر كان خادمه وكان عبده يعني، ثم اعتقه، فالصحابة ما كانوا يخرجون خارج بيوتهم إلا بالقلنصوة اللي هي الطاقية أو بالعمامة. فإذا كانوا في بيوتهم طبعا براحتهم يعني. فلما صلى نافع أمام ابن عمر فصلى بدون القلنصوة بدون الطاقية يعني، فقال له من باب يعني الأدب مع الله سبحانه وتعالى، يعني أنت تفعل هذا في الطريق ولا تفعله بينك وبين الله، هناك بعض الأدب التي ليست هي من الوجوب، لا حرج أن تصلي من غير تقية، ولكن مسألة من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني في أمور لابد أن نتفهمها، القضية مش واجب وسنة وخلاص، لا. يعني مسألة يعني واحد له مدير، واخد بالك، هو في مكان هو المدير وتحته العمال والمهندسون وكذا وكذا، وهو أعلى رتبة في هذا المكان، فعندما يدخل إلى المدير لابد أن يؤنق نفسه ويستقيم في أمره ويعدل شعره وهكذا يعني. فما ظنكم برب العالمين؟ فلما يأتي يقف بين يدي الله يعلم أنه سيقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى، فلابد من التأدب وهكذا. طيب، فقال يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أحب الكرماء. ولله المثل الأعلى، يعني الشاب لما بيرايح يخطب خطب امرأة يعني وكذا، فإن استطاع أن يأتي لها بكل شيء سيأتيه، خد بالك، ويجهد نفسه في المال وكذا وكذا. أقصد المسألة هنا قضية الأمر لله وحده سبحانه وتعالى، وكل شيء سوى الله لابد أن تجل شعائر الله والمحارم. ذلك ومن يعظم شعائر الله، وفي الآية الثانية وذلك من يحرم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم الحرمة وتعظيم الشعيرة وشرائع وعرى الإسلام، الأمر والنهي والحدود، كل هذا أمور في غاية الأهمية. وأحق ما من اختير له هو الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم في الرقاب، وقد قيل له أيها أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند الله عند أهلها. أنت تجد دلوقتي يعني في الشارع اللي احنا فيه ده، واحد دائما يأتي ببعض المعيز كده، المعز في وقت الأضحية دائما يأتي بالمعيز الصغير والخرفان برضه أقل من سنة، هذا لا يجوز في الأضحية، ده لحمة وخلاص، ده ما ينفعش خالص، والناس مش عارفة، لا اللي بيبيع عارف ولا اللي بيشتري عارف، مشكلة والله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ده مهم جدا يعني. وليس في عدد الهدي حد معلوم، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع 100 جمل. تخيل 100 جمل، يعني الهدي حتى في الأضحية يكفي شاة واحد، ذبح للفقراء 100 جمل صلى الله عليه وسلم. وأما كيفية سوق الهدي وهو التقليد والإشعار، الإشعار إشعار الهدي والتقليد، التقليد يضع في رقبته نعل أو نعلين حذاء يعني، والإشعار يأتي على سنام الجمل في رواية صحيح مسلم يشقه من سنام الأيمن حتى ينزل الدم، وفي رواية بحديث آخر سيأتي يشقه من السنام الشمال، تمام؟ أما هذا الإشعار وهذا التقليد. قال فهو التقليد والإشعار فإنه هدي، علامة يعني، واخد بالك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية حجة عمرة الحديبية التي ما قضاها، ثم قضاها بعد ذلك في عمرة القضاء. فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. وإذا كان الهدي من الإبل والبقر فلا خلاف أنه يقلد نعلا أو نعلين، إجمع يعني. طيب، في مسألة هنا في الإشعار مهمة، مهم النخعي قال الإشعار مسلم، وأخذ به قول أبو حنيفة بقول إبراهيم النخعي التابعي وإمام طبعا. فقال الإشعار مسلم يعني إيه؟ أنت تأتي على سنام الجمل بالسكين وتجعل الدم ينزف، وهذا ضرر ولا ضرر ولا ضرر، والإشعار مسلم ولا يجوز المسلم، لأنه يعني هذا حرام، لأنه الإبل أو البهائم تتضرر وتتأذى. فرد عليه عمر في فتوى المتفقه للخطيب البغدادي، فمعنى الحديث أنهم تتركون كلام رسول الله وتأخذون بقول إبراهيم بن نخعي، الحديث كذا كذا كذا، فلعل إبراهيم بن نخعي لم طبعا لما يصل إلى الحديث. فالقضية هنا كلام شكله جميل ومنضبط وفعلا مسلم، ولكن ليس كذلك. هذا مرجعه إلى توقيف العقل عند النقل، عند الأحاديث. ليس كل شيء على المسائل العقلية يقبل، ولكن عندنا ضوابط شرعية كتاب وسنة وإجماع. النبي قال لا ضرر ولا ضرر، والكتاب والسنة والإجماع كذلك بعدم الضرر والأذى والفساد وكل شيء، ولكن هناك أمور. طب أقول أمر آخر، تمام؟ طيب، لا ضرر ولا ضرر، لو أخذت بها على ظاهرها ما أكلنا لحم ولا دجاج ولا فقارس، حتى السمك أنت تأخذه وتصيده فيموت وتأكل. فإذا لو أخذنا الحديث على ظاهره لا ضرر ولا ضرار لن نأكل ولا نشرب. فالمسألة لابد من الفهم ولابد من الوعي، ولا تدخل المسائل بعضها على بعض، فيأتي الذي لا يفهم ويتحجج بمسائل عقلية وهو لا يدري أصلا. والكتاب والسنة والإجماع بإجماع كل الناس سلفا وخلفا إلى يوم القيامة من أهل العلم، أن الكتاب والسنة ليس فيها مخالفة للعقل، العقل السليم يوافق الكتاب والسنة والشرع السليم. قال واختلفوا في تقليد الغنم، فقال مالك وأبو حنيفة لا تقلد الغنم، قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود تقلد. قال لحديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما فقلده، البخاري ومسلم. فشوف بقى، قال مالك وأبو حنيفة لا تقلد الغنم، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود، أنت تقول ما هذا؟ فلما ذكر الحديث انتهى الأمر. هذا هو كيفية معرفة المسألة الفقهية والفتوى بالدليل وعدم الدليل. لكن تقول قال فلان إمام أبو حنيفة وإمام فلان، لا، أبو حنيفة يجوز زواج المرأة البكر من غير ولي. طب النبي قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. كل أهل العلم على الحديث ده، وأبو حنيفة خالف الناس، نرجع أبو حنيفة. الوحدة تبقى جالها واحد معجبة بيه وهو معجب بيها، عينة صغيرة مش فاهمة، أبوها شاف إنه مش كويس، أمها وأخواتها وكذا وكذا وعمها وكذا يعني. مثلا أنا بضرب مثال، وده حدث آلاف المرات طوال السنين، على 30 سنة بنذكر. فتخالف أهلها وتتزوج، لا نكاح إلا بولي، الولي رجل عاقل يسعى إلى مصلحة ابنته، وإلا هلكت الدنيا. دائما في كل وقت يحدث ما يحدث، والبنت تريد هذا الشاب وأهلها لا يريدون، وقد يعجز الولي الأمر عن إقناع ابنته، ثم يسلم أمره لله ويقول لا أنت حرة، أدام عايزة تتجوزي اتجوزي وأنا أكتبك. ثم بعد ذلك ممكن بعد شهرين ثلاثة الواد خربان بيشرب وبيتنيل على عينه وما بيشتغلش وحاجة تقرف. فالمسألة لا نكاح إلا بولي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب والسنة والإجماع. فلا نأتي بمغارفة الكتاب والسنة ونمشي بعقولنا. نعم هي رشيدة وعاقلة، ولكن النبي في البخاري قال صلى الله عليه وسلم في البخاري مسلم ناقصات عقل ودين. هو كده ناقصات عقل ودين. أمهات المؤمنين، أمهات أفضل أمهات الدنيا، كانت عندهم غير عظيم. في البخاري مسلم رأى نفسها امرأة ابنة الجو، فعقد عليها تزوجها بدون الدخول يعني. فطبعا الحديث بين ابين المساله يعني، حتى امهات المؤمنين والحديث لها للجميع. فرات عائشه وراها كان التغيير غير عظيم، وحفصه كذلك. فرات ابنه الجو، فلما علموا قبل ان يتزوجها النبي، فلما راوا جمالها العظيم فعلموا ان النبي سيتزوجها، فتزوجها وعقد عليها. فقالت حفصة رضي الله عنها وعائشة، فقالت قالت لها قولي له عندما تدخلي عليه، يوم الدخل يعني، اللهم إني أعوذ بالله منك. فلما قالت وهي تريد أن تقول قولا جيدا، فقالته ليعجب النبي، فقال عثت بمعاذ ألحقي بأهلك. الحيط بأهلك يعني الضال، روح عند أهلك على حسب النية. النبي نوى الطلاق، لكن يقول لمراته روح عند عيال عند أبوك، لازم يبقى إما بيهددها وعايزها تقعد شوية هناك، أو يبقى لو نيته يبقى طلاق. المهم يعني، فالقضية مش كده، لابد من الولي. لو مفيش أب، في الأخ الكبير أو العم لا بد، او الجد لا بد من الدليل. فالمساله ندخل الامور حتى نفسد على الناس حياتهم، هذا لا يستطيع. ولمن اعتنق الاسلام من النساء وليس لهن ولي، كيف؟ لا عم، ده هذا امر اخر كما نفتي فيه يعني. الامر المساله هنا الولي للمراه المسلمه لابد ان يكون مسلما، فان كان مثلا أبوه وما شابه ولي الإسلام هو المسلم فلا يجوز أن يكون وليا. ففي هذه الحالة النبي درج الولايات في نهاية الحديث آخر الحديث، والسلطان ولي من لا ولي له. امرأة ما عندهاش ولي، وده بيحدث، ممكن يبقى امرأة يعني يتيمة وما لهاش ولي، فسلطان ولي من لا ولي له، اللي هو حاكم الدولة. ولكن الحاكم له أولياء ومساعدون، ففي هذه الحالة يجوز أن يعقد في مكان تبع مثلا شهر عقار وما شابه، أو عند في مكان رجل يعلم عنه الخير والفضل من أهل التقوى، ليس مدلس ولا غشاش ولا كذاب، فيكون وليا لها وهكذا. طيب، قال في التقليد: واستحب توجيهه الى القبله في حين تقليده. واستحب مالك الاشعار في الجانب الايسر لما رواه عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينه قلده واشعره بذي الحليفه، قلده قبل ان يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبله، يقلده ابن علي يشعره من الشق الايسر، ثم يساق معه حتى يقف به مع الناس بعرفه، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا وإذا قدم منا غداة النحر نحرهم قبل أن يحلق أو يقصر. وكان عمر ينحر هديه بيده يصفهن قياما يقفون ويمسك القدم يمنى يربطها حتى لا يهيج على الذي يسبحه وهو النحر، ياتي عند اخر العنق ويسبحه ذبح هكذا وينزل الدم. هذا النحر غير الذبح. ويوجههن الى القبله ثم ياكل ويطعم. واستحب الشافعي واحمد وابو ثور الاشعار من الجانب الايمن لحديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ذي الحليفه ثم دعا ببدنه فاشعرها من صفحه سنامها الايمن ثم سلت الدم عنها وقلدها من عليه ثم ركب راحلته فلما استوت على البيداء اهل بالحج. تمام. وهذا الحديث هو النبي كان كما قالت سيدة عائشه رضي الله عنها البخاري ومسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. فالسناه الايمن الاول. واما من ساق واما من اين ساق يساق الهدي فان مالك يرى ان من سنته ان يساق من الحلم. عندك الكعبه والحلم خارج الكعبه، عرفه خارج الكعبه، والتنعيم خارج الكعبه. تمام. لابد ان يعتمد حتى المكي اذا اراد ان يعتمد يذهب الى خارج الحل ومكه حرم من الحل الى الحرم. قال ولذلك ذهب الى ان من اشترى الهدي بمكه ولم يوصله الا ان عليها يقفه بعرفه، وان لم يفعل فعليه البدن. واما ان كان ادخله من الحل فيستحب له ان يقفه بعرفه، ما يسمونه في الفقه التعريف، تاتي بالهدي وتقف به بعرفه بارك المكان. وهو قول ابن عمر وبه قال الليث بسعد. يعني فقال الشافعي والثوري وابن ثور وقوف الهدي بعرفه سنه ولا حرج على من لم يقفه كان داخلا من الحل او لم يقف، سنة وليس عليها دم ولا شيء. وقال أبو حنيفة ليس توقيف الهدي بعرفة من السنة، ليس توقيف الهدي بعرفة من السنة. فالمسألة ذكروا فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لأن هناك ابن عمر يعني قال ولكن هناك ليس هناك دليل يقيني على أن النبي وقف بهديه بعرفه. واخد بالك من المهم. وحجة مالك في ادخال الهدي من الحج الى الحرم ان المسلم كذلك فعل وقال خذوا عني مناسككم. في ادخال الهدي من الحج الى الحرم، مش مساله التوقيف بعرفه، لا من الحج الى الحرم. خذوا عني مناسككم. وقال الشافعي التعريف سنه مثل التقليد. قال أبو حنيفة ليس التعريف بسنة وإنما فعل ذلك رسول صلى الله عليه وسلم لأن مسكنه كان خارج الحرم. وروي عن عائشة التخير في تعريف الهدي أو لا تعريفه. ليس هناك دليل يقيني لا يحتمل التأويل في مسألة أنها سنة أو غير سنة، مسألة التعريف. وأما محله فهو البيت العتيق كما قال تعالى ثم محلها الى البيت العتيق. وقال هديا بالغ الكعب. قال واجمع العلماء على ان الكعبه لا يجوز لاحد فيها ذبح طبعا، وكذلك المسجد الحرم. وان المعنى في قوله هديا بالغ الكعبه انه انما اراد به النحر بمكه، كل طرق مكه نحر كما بين المسلم بمكة إحسانا منه لمساكينهم وفقرائهم. وكان مالك يقول إنما المعنى أو المعني في قوله هديا بالغ الكعبة مكة، وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة. وقال الشافعي وأبو حنيفة إن حرمه في غير مكة من الحرم أجزاءه، الحرم كله يعني مش مكة بس. وقال الطبري: يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي إلا هدي القران وجزاء الصيد فإنهما لا ينحران إلا بالحرم. ومن جملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء، وفي العمرة بمكة هذا إجماع لا خلاف فيه في المسألة، وإلا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر. وعند مالك إن نحر للحج بمكة للحج بمكة والعمرة بمنى أجزاءه. قال: وحجة مالك في أنه لا يجوز النحر للحرم إلا بمكة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر كما في سنة أبي داود وابن خزيمة وصححه. واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية فأجاز ذبحه بغير مكة. وأما من وأما متى ينحر فإن مالك قال: إن ذبح هدي التمتع أو التطوع قبل يوم النحر لم يجزه. وجوزه أبو حنيفة في التطوع، وقال مالك: يجوز في كليهما قبل يوم النحر. ولا خلاف عند الجمهور أن من عدل عن من الهدي بالصيام في الآية النسك اللي هو الذبح أو إطعام المساكين أو الصيام، فقال لك إيه؟ ولا خلاف عند الجمهور أن من عدل من الهدي إلى الصيام أنه يجوز حيث يشاء أو حيث شاء، لأنه لا منفعة في ذلك إلا لأهل الحرم مسألة الهدي، ولا لأهل مكة مسألة أنه يجوز حيث شاء الصيام غير الهدي. إحنا هنا الهدي لفقراء مكة ويأخذون اللحم من الهدي يعني، فهنا الصيام في أي مكان لا شيء لا حرج فيه. وإنما اختلفوا في الصدقة المعدولة عن الهدي للمساكين، يبقى في هدي بالغ الكعبة يبقى مش الهدي بس، وكذلك الفقراء الصدقة، أما الصيام في أي مكان وكلام معتبر. فجمهور العلماء على أنها لمساكين مكة والحرم، لأنها بدل من الجزاء جزاء الصيد الذي هو له. وقال مالك: الإطعام والصيام يجوز بغير مكة. وأما صفة النحر فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها لأنها زكاة، ومنهم من استحب مع التسمية التكبير. يعني التسمية في الذبح ليست شرطا، الشرط الذي إن لم يوجد فسدت العبادة. شرط زي إيه؟ زي الوضوء، صليت وخلصت صلاة وانت نسيت تتوضأ، الصلاة باطلة. لو قلنا أن التسمية في الذبح شرط، كل من نسي وذبح فأكله حرام لا يجوز، وهذا لا يستطيع. فلذلك الإجماع فالجمهور مجمعون، جمهور مش مع الأمة، الجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها لأنها زكاة، ومنهم من استحب مع التسمية التكبير، والنبي كان يسمي ويكبر عند المضحية. ويستحب للمهدي أن يلي نحر هديه بيده، يسبح مثلا النحر والهدي والذبح، وإن استخلف جاز، يجوز الواحد يجيب مثلا مش ما بيعرفش يذبح يخلي الجزار يذبح، ولكن لا يأخذ الجزار لا الجلد بتاع البهيمة ولا يأخذ منها طعام وليه فلوس. غالب الجزارين يلزمك ياخذ منك الجلد لا سيما ان كان بقرة ولا جاموس، هذا لا يجوز، لا يجوز البيع والشراء في الأضحية، هي لله، تأخذ منها وتتصدق بها وتهدي للناس الجلد خذ، واخد بالك؟ فالأضحية لا تكون، النبي قال: نعطيه نحن من اللحم يعني صدقة، لكن لا يأخذ. دي مسائل مهمة لابد أن يعرفها الناس، ما لناش دعوة بالعرف، كل الجزار لازم يقول مش حاجة زي اللي اسمها مش حاجة اسمها لازم عندنا كتاب وصف. ومن سنتها أن ينحر قياما لقوله سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف يجي بها الثلاثة موجودون والرابعة مربوطة حتى لا تؤذي الذي ينحرها. وقد تكرم في صفة النحر في كتاب الذبائح والآية أيضا في معناها فاذكروا اسم الله عليها صواف. في بعض أهل التفسير قالوا صواف يعني مخلصة لله والمعنيان صحيحان تمام؟ طيب قيام. وأما ما يجوز لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمه فإن في ذلك مسائل مشهورة. إن الهدي في رواية بعض أهل العلم يعني ثلث للأهل وثلث للصدقة وثلث للهدي. ولكن هذا التثليث ليس بدليل ثابت ولكن على حسب الحال. انت في مكان الفقراء كثيرون يبقى الاكثر ان تعطي للفقير يبقى ثلث لك ولاهلك ولاصحابك على حسب الحال. لو حدك تاخذ اكثر لنفسك ولاهلك لا حرج للفقراء خير وهكذا. مسألة ثلث وثلث وثلث ليس لها دليل وهذا من باب التأثير على حسب المصلحة. الناس بتختلف والأماكن بتختلف يعني اللي بينحر في الهجانة غير الذي ينحر مثلا في أرض الجلف. فلا بد مسألة ثلث وثلث وثلث ليس عليه دليل. فقال هل يجوز له ركوب الهدي الواجب او التطوع؟ زمان ما كانش فيه عربيات ولا طيارات ولا سيارات ولا اي هذه الامور. فهل يجوز له ركوب الهدي الواجب او التطوع؟ الهدي التطوع او الهدي الواجب المفروض ده بالله. فانت لما تركبه يعني هتستفيد وهي المفروض لا تستفيد به لو في دليل على ذلك. فذهب اهل الظاهر الى انه أن ركوبه جائز من ضرورة ومن غير ضرورة. وبعضهم أوجب ذلك وكره جمهور الفقهاء الأنصار ركوبها أو ركوبها من غير ضرورة. والحجة للجمهور إما الحجة الدليل ما أخرجه أبو داود عن جابر وقد سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا تركب عليه. والجد في حالة الضرورة الأصل لا تركبه. ومن طريق المعنى المفهوم أن الانتفاع بما قصد به القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة حتى تتقرب إلى الله. كما قلت لا تبيع الجلد خذه لنفسك لأنها قربة إلى الله تستفيد بها أنت الجلد البقرة أو يأخذها فقير أو يأخذها صاحبك لهديه. فلذلك قال هنا من ناحية المعنى والعقل قال أن الانتفاع بما قصد بالقربة إلى الله تعالى منعه مفهوم في الشريعة. هذه القربة كيف تستفيد بها؟ أنت المفهوم هتسافر من المدينة مكة هتقعد أيام عشان تصل. فهذه الأيام لها مال واخد بالك فهي قربة فلا تستفيد أنت بها. وحجة أهل الظاهر ما رواه مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنا هدي فقال اركبها. فقال يا رسول الله انها هدي يعني اركبها ازاي زي ما انا بقول لك كده انا هستفيد بيها. فقال اركبها ويلك. فالرجل لم يقتنع الصحابي فقال اركبها ويلك والثالثه اركبها ويلك. سبحان ربي العظيم. هذا ينفصل على الحديث الثاني إذا أرجئت إليها في حالة الضرورة يعني ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ييسر للناس أمورهم. هناك أمور يحتاجها الناس كما بينت في الفاعلة دائما كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه محرج وهو منتفي الشرع والضرورات تبيح المحظور. قال واجمعوا أن هدي التطور إذا بلغ محله أنه يأكل يؤكل منه أو يأكل منه صاحبه كسائر الناس بالحب والأضحية والهدي. لكن النازل بقى أنت نذرت أن تجعل هذا للفقراء، ده نازل بقى لا تأكل منه. وأنه إذا عطب يعني مرض الإبل أو البقر قبل أن يبلغ محله خلي بينه وبين الناس ولم يأكل منه، وزاد أبوه ولا يطعم منه شيئا ولا يطعم منه شيئا أهل رفقته، لما ثبت أن رسول الله بعث من هدي من ناحية من مع ناجية المسلمين صحابي وقال لهم إن عطب منها شيء فانحره ثم أصبوه نعله في دمه سنة وخل بينه وبين الناس لا تأكل منه. وروي عن ابن عباس هذا الحديث وزاد فيه ولا تأكل منه أنت ولا أهل بيتك، زي النذر برضه. وبه وقال بهذه الزيادة داود أبو فر، واختلف في من يجب عليه يجب على من أكل منه، وقال مالك إن أكل منه وجب عليه بدلا، أفسدت عليك الهدي والشيء. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وابن حبيب من أصحاب مالك عليه قيمة ما أكله أو أمر بأكله طعاما يتصدق به. شوف أنت خدت كم كيلو لحمة وشوف أو هات لحمة زي اللي أنت جبتها وتصدق به. وروي ذلك عن علي بن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين. ومن عرض في الحرم قبل أن يصل مكة فهل بلغ محله أم لا؟ هديا بالغ الكعبة. فيه خلاف مبني على الخلاف المتقدم، هل المحل هو مكة أو الحرم؟ أنها الحرم ومكة الحرم. وأما الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فإن لصاحبه أن يأكل منه لأن عليه بدله، ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل. انتهينا إن شاء الله في نصف الصفحة ونصلي. وكرهه ذلك مالك، واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله، فقال الشافعي لا يؤكل من الهدي الواجب كله ولحمه كله للمساكين، هو واجب كالنذر. وكذلك جله إن كان مجلا كالشعار الإشعار والتقليد، والنعل الذي قلد به. وقال مالك يؤكل من كل الهدي الواجب إلا جزاء الصيد خصصا، وجزاء الصيد أن أكلت شيء حرمه الله، لا تأكل الصيد وأنت حر، لا تحريم في كتاب السنة الإجماع، فكيف تأكل منه أنت تساعد وتزيد من الحرمة؟ فعلت الحرام وأكلت الحرام، فلذلك استثنى والاستثناء أو دليل. قال ونذر المساكين أو ونذر المساكين وفدية الأذى. وقال أبو حنيفة لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة وهدي الغنم. وعند الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة. الكفارة تبقى شيء أنت حلفت بالله وحنثت وفعلت عكس الحلف، فإطعام 10 مساكين أنت لا تأكل هذا الإطعام المساكين الذين يأكلون. وأما من فرق بينهما فلأنه يظهر في الهدي معنيان أمران شرعيان، أحدهما أنه عبادة مبتدئة والثاني أنه كفارة، هي عبادة وكفارة. وأحد المعنيين في بعضهما أظهر في العبادة أم في الكفارة. فمن غلب أو غلب شبهه بالعبادة على شبهه، من غلب شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع من أنواع الهدي كهدي القران وهدي التمتع، وبخاصة عند من يقول إن التمتع والقران أفضل لم يشترط ألا يأكل، لا بد من سبب وعلة ودليل، لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة لا كفارة، لفضيلة ولكفارة لا بد منها تدفع العقوبة. ومن غلب شبهة شبهه بالكفارة قال لا يكونه الاتفاق الإجماع على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة كما بينته. وما كان هدي جزاء الصيد وفدية الأذى ظاهر من أمرهما أنهما كفارة لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يؤكل منها كما بينت في الصيد أنه أدى بحرام. قال القاضي قدم المناسك من حج العمرة فقال فقد قلنا في حكم الهدي وفي جنسه وفي سننه وكيفية سوقه وشروط صحته في الزمان والمكان وصفة نحيه وحكم الانتفاع به وذلك في قصده والله الموفق إلى الصواب. هذا ما كان من آخر